نرضى بانفسنا عن الكلام فيه او التحدث به. رأت العرش نكر لها العرش تمهيد لها وليس اختبار لعقلها، لانها لو رأت العرش كما هو لسقطت لسقطت. اي انسان لابد ان يسقط. اما يتسنى لها ان سليمان قادر على الاتيان بعرش لغنبة عين كيف؟ فلو رأته لسقطت. لكن التمهيد التدرج في الامر وكذلك الصرح الممرض لم يبنيه خصيصا، وانما كان له وكان له. وحكى القرآن عن ملكه وعن بعض امور ملكه وكيف كانت الشياطين كل بناء وغواص وكيف بنوا له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، سخر له الطير، سخر له الوحش، سخر له الريح، ملك الدنيا وما فيها، ملك هواءها وملك بحارها، ملك جبالها وملك وديانها، ملك كل شيء فيها، ذاك هو سليمان وسبحان المنعم الوهاب.